عبد الله اسمع بعد هي يديك لسه هنسمع والله سبحان الله لسه الليل هيروق وهنسمع الله الله اكبر اللي قاعدين دلوقتي كلهم مسميها يا ابو هي دي واحد اللي قاعدين دلوقتي مسميها الله شيء احنا فندي يا خير الله عشان خاطر الله منك القران يا حتى المقرفونات ربنا ظبطك وحدك ربنا ظبطك وحدك هي القران اللي في ايدك اوعى تلعب اوعى تجيب ايدك على البتاع الصوت ده هي دي مظبوط جوك هات شيء هذا السكر وما الله الله يا اخي خاطر النبي ربنا يرضى عنك الله الله يفتح عليك طبعا الله الله طبعا يا شيخ محمد معلش الله بنسكر عليك ممكن البلد دي تنساك ابدا للابد بسم الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر طيب فعلا. الله اكبر. ان شاء الله ربنا يروك من الجنة ان شاء الله. بدون الصحة وبعدين لابس هالجنة. الله اكبر. نعم. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ على اختصار. وكل شيء فعلوه في الزور وكل صغير وكبير مستقر. أين إن المتقين في جنات ونهر. الله اكبر. نعم. نعم. نعم. في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الرحمن الله الله علم القرآن. الله خلق الإنسان مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر يا سلام. ايوه كيف رجعنا 30 سنه. يا سلام انا تنزل من اجل 10 دي طبعا. الله اكبر يا اخي. والله يا ابو بكر إن المتقين في جنات ونهر. شوف الجنة شوف الجنة شوف الجنة. الله أكبر. ف في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الله يفتح عليك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نعم. والسماء رفعها ووضع الميزان. يا حبيبي. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولو تواضعها لنا إذا فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي الله. نعم. اسحب. الله أكبر. الله. سيدنا بالجنة. بس كلها قاعدة هادي عشان تسعد. الله. الله الله. الله الله. وزنك من الله. الله. خلق الإنسان من صلصال كالفخار حبيبي الله الله الله الله الله الله الله أكبر الشيخ يوسف جهة الله الله وخلق الجان من مارج من نار الأول الله الله الله سلام الله الله نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان دموت الأولى ورب المشرقين ورب المشرقين نور بين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان الله الله الله الله يكرمك الله بينهما برزخ لا يبغيان الله الله الله الله الله واحد الله الله الله يا ساتر على السرقة دي بتاعتك الله الله الله الله كل من عليها Thank you. هي وقرآن السجين بتاع مساوي الله كنت هتلومها منك حياة رحمتها لعدولها كلام وانت مالك الله الله هيقول يا عم ايوه يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم الحسين الثالثة من العاشر الليلة كلها الله أكبر العاشر بالذات والله بالليلة كلها والنبي مش معاكم الله يكرمك بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر دخلنا في النعمه صعرفه الله لو انزلنا هذا القران على جبل لا صار اصحاب الجنه عشان الشريط يعني لا عشان هو عارف البلد كلها بتسمع والشريط والاثنين والعارف بلد بحياته الله اكبر عشان اسمع في القطع شريط القطع من تاني قطع لا مقطوع هو مخرج مش مقطوع مقطوع مقطوع فتحنا لسه عطار ماشي يا سيدي لا يحب ربنا يدخل في الجنة دي لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة يا عزيز الله هذا القرآن يا عزلنا يا مولانا على جبل بالظبط وفي حاجه ريحه حاجه حلوه قوي. ايه ده؟ لا رايت من قريب الناس لعلهم يتفكرون الله لو انزلنا تاني والنبي يا حبيبي تاني وتالت وراها والنبي هنخلص كده مش هنخلص اللي قاعدين دول مش قايلين عليه 15 سنه جاي يا سلام يا سلام الله أكبر الله عظيم والنبي عظيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله ربنا يديك الصحه يا مش محمد كله جاي الله الله الله الله الله الله ايوه يا سيدي الله اكبر عشان نسمع الثاني ايوه الله ايه الحلاوه اسمع هو الله Yeah. الله أكبر. إيه ده؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الله القدوس سبحانه وتعالى الدوام العاصي الله أكبر السلام في جنب الشيخ أبو بكر صلى على رسول الله صلى على رسول الله الملك الله أكبر لا ما فايدي لغير بتاع فردنا فكر الملك الجاموسة الله الله أكبر الله أكبر ربنا يديك يا شيخ بحق النبي له الاسماء الحسنى الله أكبر يا الله السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. عشان خاطر النبي طيب يا سلام اللهم صل على والله والله الله والله بعد الرصف والله لو روح القلب ده طيب عارف ما وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون إليكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. اللي قاعدين كلهم حرامين. إن هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قلوا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله رفين بك بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن كله عسل. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Oh, my God. حلو صح الله سمع الله آيات عجبا إلى الرشد فآمنا فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبا انا قاعد عشان خاطر النبي معلش روح ربنا يرضيك يا زلمة ترضينا اللهم صل على النبي سبحانه الله يفتح عروسك بسم الله الرحمن الرحيم عايز الثانيه الثانيه جايه هو كريم الرب معلش كريم الله اكبر يا ملكتنا وجبتنا سماع تقصدنا بسم الله الرحمن الرحيم الله الله الله في ذلك لعبة الله الرحمن الرحيم الله الله تكوين يا سعد الميت صح حرام عليك في ذلك عبرة لمن عشان خاطر النبي يا اخي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا سلام إن في ذلك لعبرة لمن يخشى Thank you.